والذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم هذه المادة. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. والحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وبإذنه تعالى في هذه الدقائق نتذاكر حول قوله تعالى في سورة الأنعام الآية 82: ومن المؤسف كثير من يحترق عقيدة التوحيد يفهم هذه الآية فهما خاطئا خلاف الفهم الذي يريده الحق جل وعلا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا يعني الذين عبدوا الله جل وعلا وحده ولم يلبسوا أن يخلطوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن كما قال أهل العلم: من راعى الشرطين أنعم عليه الحق جل وعلا بالأمن والطمأنينة في الدنيا والآخرة، وكذلك أنعم الله عليه بنعمة شنو؟ الهداية التي توصله إلى الجنة. طالما الفائدة عظيمة، الهداية والأمن والطمأنينة في الدارين، إذن وجوبا على المسلم صاحب العقيدة السليمة مراعاة الشرطين. الذين آمنوا أي الذين وحدوه وأفردوه بالعبادة. إذن الشرط الأول الإيمان. لو قلت التوحيد لازم تعرف بأن التوحيد جزء من الإيمان. من قال معنى الآية الذين آمنوا أي الذين وحدوه وأفردوه بالعبادة صحيح، لكن لو عايز فهم السلف الصالح الإيمان، لأنه لو قلت لك عرف الإيمان، الإيمان في اللغة هو التصديق. أما الإيمان شرعا، وده اللي عايز منك رب العزة والجلال، إقرار باللسان لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتصديق بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان. لازم تفرق بين الإيمان والتوحيد. التوحيد هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. أي ذل يلتزم الإيمان ده؟ الذين آمنوا بعد الإيمان مباشرة ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. محمد صلاح ما معنى بظلم؟ أيضا بشرك. الفهم الصالح معنى الظلم هنا الإخلاص. الشرك مرات يأتي بمعنى شنو؟ الإخلاص. ربنا لما يقول ما تشرك بي معنى عايزك تكون مخلص. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، أي مخلصا في ذلك. إذن الشرطين باختصار: الحق جل وعلا يطالب المؤمن صاحب العقيدة السليمة الذي احتنق عقيدة التوحيد بمراعاة الشرطين التوحيد والإخلاص. إن التزمت عقيدة التوحيد وما أخلصت أصل ما عندك حصل. عسى واحد تلقاه موحد ويدعو للتوحيد صباح مساء لكن ما مخلص، خير ما ينفع أصلا. إن داير تشرح الآية دي الشرح السليم الذي يريده الحق جل وعلا تشرح بالآية 11 للآية 14 من سورة الزمر، حتى تفرق بين العبادة والإخلاص. قل أعلم يا محمد هذه الأمة حتى تحوز على هذا العلم. إني أمرت، أنا مأمور من قبل الرحمن جل وعلا، أن أعبد الله مخلصا له الدين. أنت عارف عبادة بدون إخلاص الله سبحانه أصل ما بالسلام، لازم تعرف الحقيقة دي. إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني. إذن هذه الآية الكريمة، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ربنا يطالبك بعد اعتناق عقيدة التوحيد مباشرة الإخلاص، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. من تقيات هذه الآية الكريمة، الحق جل وعلا يحذر المؤمنين أصحاب العقيدة السليمة من فتور التوحيد والإيمان. يعني انت عيبة خلاص، انا مؤمن صاحب عقيدة سليمة، اوعى ترجع لورا. معناه هنالك اشياء تؤدي الى اضمحلال التوحيد والإخلاص، صعب الحساب والإيمان. واحد تلقى مؤمن يعني زي الشاحن، زي الشاحن، تكون عندي بطارية جديدة أكشف لك من المسجد ده لغاية كل التطبيق دي، لكن تعالي بعد شهرين ولا ثلاثة تلقى النور بعد ده خفر. معناها أمشي أشحن. ليه؟ لأنه كثير من الناس يعتنق عقيدة التوحيد، بعد زمن تلقى فتر تب زي ما بقولوا رقد خردة، وبعد ما فتر ربما يكون حربا على أهل التوحيد. إذن هنا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، معناها هذا تحذير. أنت أفرضت الله بالعبادة وأخلصت في ذلك، أعمل حسابك من فتور التوحيد والإيمان في حياتك. معناه بيجي اليوم ما عبدت الله عن علم، الحكاية بتنزل. لكن لو كنت عالم مليت فراغك بالعلم والعمل بهذا العلم، تكون زي الشعلة طول حياتك يا كذاب، لا من الأجل يتيت تلقى الناس يهلل لك جلادة وتوقع برأي. إذن مما يؤدي إلى فتور الإيمان والتوحيد أخطر ثلاثة أشياء فرغ الحق جل وعلا في شريعته: الشرك، الابتداع، المعاصي. معناه الموحدين أصحاب العقيدة السليمة أول فعل شفت تختاه الشرك. ناس الليلة كثير كذبوا دعوة التوحيد، افتكروا خلاص الحكاية خلاص بعد يطمئنوا. طالما انت حي أصل ما تطمئن، وإنما باستمرار بعد ذاك تحذر من شنو؟ الشرك. لأن الشرك يؤدي إلى فتور العبادة والإيمان. وحديث أبو هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا، يقول الرب تبارك وتعالى، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. انت عارف أخطر شيء على أهل التوحيد الرياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تلقى واحد موحد صاحب عقيدة سليمة اشتغل له شغل قمة الاجتهاد، بعد ذاك تلقى مشي لواحد زيه يتغوط ويتبول يرفع لتغريره. انت عارف انا قلت لهم كده، انا عملت لهم كده، يا زول اديتهم كده. الله، انت ما شغال لله؟ اعمل حسابك، دي بتواجهك بعد احتناق شنو؟ دعوة التوحيد. لازم تكون حذر. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ربنا قال لك تتحذر تعمل حسابك. وحتى أثر أبو بكر من الصديق الذي أخرجه الحافظ أبو يعلى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشرك أخفى من دبيب النمل. الشرك أخفى من دبيب النمل. أدفع النملة تطلع لغاية رقبتك وتغرصك بالحسابية. أنت مؤمن صاحب عقيدة سليمة، احتلقت عقيدة التوحيد، الحذر طالما أنت حي من الشرك. ما تقول بعد ده خلاص أنا نجوت أنا كذا. أنت عارف الحديث ده راويه ابنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال أنا قاعد مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومعاي جزء من الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلام: الشرك أخفى من دبيب النمل، يدخل في الواحد فيكم ولا جايب له خبر. قال الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، أوليس الشرك أن يعبد من دون الله أو يدعى مع الله؟ ده هو الشرك، بنعرفه كده. تمشي تعبد غير الله معناه أنت مشرك، تدعو مع الله جل وعلا أنت مشرك، ده ما هو الشرك يا رسول الله. أوليس الشرك أن يعبد من دون الله أو يدعى مع الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لمنه؟ لزعيم أولياء هذه الأمة، حامل لواء التوحيد من بعده، ثكلتك أمك، الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. لاحظ لفظة فيكم بعد ذلك، بالأول الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم الشرك أخفى من دبيب النمل. لازم تعرف الحقيقة دي. عسى تظن نفسك بأنك واحد صاحب عقيدة سليمة وتلقى الشرك دخل وانت ما جايب لك خبر. إما التزمت في خيات هذه الآية في سورة الأنعام وتتحذر منه باستمرار. بعد ذاك الصديق رضي الله عنه لا من قال لي يا أخي الشرك يا رسول الله، لا من تدعو غير الله أو تعبد من دون الله، قال لك ثكلتك أمك، الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. ده معناه أهل العلم قالوا بالله إذا كان الحديث ذا لسادة أولياء هذه الأمة، الزين زي كيف يا ملاذ السعبي يدخلوا دعوة التوحيد، الواحد عدل سنتين خلاص يفتكر نفس الدباب تمام، بل بعد ذلك تلقى يستخف بأخوانه، ربما علموه ودخل على أيديهم في التزام التوحيد، بعد ذلك تلقاه دخل الكبر على أنه أنا بعد ما بتورط في الشرك أصلا. يا أخي خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام يخاف من الشرك. الشدة معناها الشرعي ده، شفت التوحيد ده، كل الأمم السابقة. أرجع الآية 35 من سورة إبراهيم: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ده معناه الموحد صاحب العقيدة السليمة تدعو يوميا يا رب العزة والجلال، الشرك الأخفى من دبيب النمل أصل ما يدخل في قلبي، يا رب العزة والجلال جنبني الشرك وأهلك طالما أنا حي. تسألوا يا أخي، لكن أنت ما ترفع يدك تسأله ولا في سجودك تسأله، أنت ما بتخاف من الشرك، عامل فيها موحد. تمشي يوم القيامة ينطبق عليك قوله تعالى الآية 47 سورة الزمر: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. لأنه عبد الله من غير علم، تتورط من حيث شنو؟ ما تجيب خبر وتفتكر نفسك على خير. إذا أول أمر يجب على العابد لله جل وعلا المخلص الحذر منه الشرك. إن ما تحذرت الشرك ده يدخل، والله لو قدامك رسول مرسل بعد تبقى لأول لآخر. أنا أديك مثلا أصرح دليل في كتاب الله جل وعلا الآية 93 من سورة البقرة: ديل مؤمنين، ديل أصحاب عقيدة سليمة، ديل كانوا حاملوا لواء التوحيد في زمانهم، بل قدام الرسول مرسل ألا وهو موسى عليه السلام. إذا بيقول ديل ما موحدين، ديل تعرف لا من حدث الحدث ده مش موحدين. ربنا سل الجبل بتاع الطور اللي بيشوفوه حاليا في سيناء، جبل ضخم، وأثبت العلم حاليا أي جبل بيشوفه فوق الأرض زيه تحت في الواطاء مغروزة خمسة زيه. معناه جبل الطور لا من السلة ده شيء فضيح خلاص، ده شيء مهيب. بعد مش موحدين، بعد ما انصاعوا، لانصاعوا لتعليمات الله جل وعلا، لانصاعوا لهذه المعجزة التي حدثت أمام أعينهم. الشرك كان دخل خطير، لا بعد ذاك تسمع الحق بعد من داخل قلبك ما بالسلم. الشرك خطير، لو كان المتحدث الحق جل وعلا ما حتلتزم. شوف نص الآية 93 من سورة البقرة، وإذ أخذنا ميثاقكم، ربنا شال منهم العهد، التزموا التوحيد ده، التزموا الدين ويقيموا الكتاب المنزل عليهم، أخذ منهم عهد بعد أخذوا بالعهود. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، خيل جبل الطور مرفوع فوق الرؤوس، إذا وقع فيهم واحد يخلي لي عظمه ما فيه. ربنا بعد ذاك أداهم العهد، خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. بالله مش مفروض يقولوا سمعنا وطعنا؟ قالوا سمعنا وعصينا. أمرك قبل ما تقول يا رب العزة والجلال ما بنستجيب له. خير، ذل كانوا مؤمنين، ذل قدام الرسول مرسل. لاحظ الشرك إذا دخل قطر وقلب، أمر الله ما حد استجيب له، أمر الرسول بتاعك لو حي قدامك وتمشي سوى ما حد استجيب له. سمعنا وعصينا، ليه رد الإجابة دي؟ ليه رد بالرد؟ وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. دخلت محبة العجل وخالطت محبة الرحمن جل وعلا. يعني تورطوا في الشرك يا أخي، زلت أحب لك عجل؟ عجل ما تحب الرحمن جل وعلا خلقك من نطفة من ماء مهين، تجي بعد ذاك تحب لك مخلوق؟ وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. زول ما يتحذر من الشرك تلقى دخل في قلبك من حيث لا تدري، والشرك لو دخل في القلب بعد ذاك تلقى نفسك انت ليه روحك متمرد على منهج الله جل وعلا، وإن ادعيت التوحيد لأنك من أهل بلسانه. دليل آخر الآية 14 سورة الحديث، المنافقين. تقال المنافقين ما في؟ يا ذو الكثر، المنافقين وسط الرجال، المنافقين وسط النساء، كما نص القرآن في سورة التوبة، المنافقون والمنافقات يعني الرجال والنساء. أهل النفاق تلقاهم وسط الموحدين على مر العصور والأزمان. الخلام يتورط في النفاق شنو؟ ما دخل أصل شنو؟ الشرك. النفاق ده يسمى شرك النية والإرادة والقصد، فتلقى وسط الموحدين لكن بعد ذلك تفكيره بعيد. شرك النية والإرادة والقصد ده ما يهزات شنو؟ النفاق. الليلة واحد يقول لي ذا المنافق ما، حتى المؤمنين المخلصين ليه روحهم تلقاهم خايفين من الاغفال. لكن الحقيقة المرة تتضح بتين عند الصراط. رب العزة والجلال أي ذول احتنق عقيدة التوحيد بيصرف له النور التام. بعد المؤمنين يمروا، أي واحد تورط في النفاق ربنا بيسحب النور منه. بعد دخلت وقعوا في المطب، ينادونهم يعني المنافقين يكركوا للمؤمنين المخلصين الذين راعوا الشرطين العبادة والأخلاص، ينادونهم يكركوا لهم ألم نكن معكم؟ ما كنا سوا، الجماعة كانت واحدة، المنهج كان واحد، المسجد كان واحد، ألم نكن معكم؟ انتوا قاعدين تصلوا نحن كمان الصلوات الخمسة، انتوا قاعدين تتلوا القرآن نحن كذلك، انتوا بتحضروا المحاضرات احنا ما معاكم، انتوا في حلقات الدروس احنا معاكم، ألم نكن معكم؟ انت عارف المؤمنين المخلصين يردوا قالوا بلى، يعني صحيح والله كنا سوا كلنا، ولكنكم فتنتم أنفسكم. انت عارف معنى الفتنة شنو؟ الشرك. والفتنة أكبر من القتل، والفتنة أشد من القتل. الفتنة يعني الشرك. زمان انتوا لا من كنتوا معانا، والله نحن ذاتنا كنا عارفين لكم، لا تهتموا بعلم لا بتراعوا حماية جناب التوحيد. مهما يذكروكم ذات ما كنتوا تربون. الدروس تغام ذات ما قاعدين تجوا. ما قاعدين تهتموا بالعلم. وربنا يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله. افتكرت أنه عقيدة التوحيد بس لا إله إلا الله محمد رسول الله وخلاص. بدون علم ساي. ولكنكم فتنتم أنفسكم. معناها أنتوا وسطنا لكن الشرك دخل لكم في القلوب. وتربصتم وارتبتم حتى الخيار الأفاضل العاصرناهم في دعوة التوحيد لأن كنا أحياء انتم كنتم حربا عليكم كل كلامكم فيهم تشوه في سمعتهم متربصين بهم زي تربص القتل الفار. بعد ذلك شنو وارتبتم. إذا لاحظ الشرك خطر يدخل بعد ذلك في قلب الإنسان من حيث لا يشعر. إذا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم معناها أنت تتحذر من ضمور شنو الإيمان والتوحيد. كيف تتحذر؟ بالأول تتفادى الشرك. ربنا وفقنا بعد ذلك بقينا نعمل حماية للتوحيد باستمرار. الأمر الثاني الابتداع. أنت موحد علم نفسك أو حتتعلق لك بعالم شفتك يتعطر في الدنيا دي. كلهم إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم أما قال لبنته فاطمة رضي الله عنها والأثر في صحيح البخاري إني لا أغني عنك من الله شيئا. هل أنت تؤمن بحديث زي دي؟ لأنه لو صدقت بحديث زي دي ما بتتورط في الابتداع. بس طول ما أنت حي مش موحد بس قال الله قال رسوله رأيك شنو على فهم السلف الصالح. واحد يجيب لك بعد ذاك النصوص من الكتاب والسنة أو بعد ذاك ترفع عالم على قول الله جل وعلا ورسوله الكريم. مشيت بعد ذاك عضضت لك عالم خالف منهج النبي صلى الله عليه وسلم اعلم بأنك ابتدعت. طالما وقعت في الابتداع بعد ذاك بيحدث الضمور في التزام التوحيد وكذلك في الإيمان بينزل. يعني ده بينزل لنا الإيمان. الشرك كذلك الابتداع. وأثر العرباض بن سارية في سنن أبي داود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمري. دي من آخر الوصايا أترك النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذاك تم الأجل دخل قبره في المدينة المنورة. ده خطاب للمسلمين على مر العصور والأزمان. أصلوا عايزين بضلوا أصلوا عايزين الشرك يدخل لكم ماذي. تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا أبدا. كتاب الله وسنتي. يا موحدين علموا نفسكم روضوها على علم الكتاب والسنة. بس ده هو الحكم. قال الله قال رسول الله مما تلقى الآية ولا الحديث واضحة أبقى عليهن عشرة. حتى ولو الموحدين في عصرك خالفوها او عداريو بعدين واحد يقف معك امام الله ما في. لن تضلوا بعدي ابدا. كتاب الله وسنتي عضوا عليها بالنواجذ. انت ما شفت بالازمنة المتأخرة دي لا تحدين واحد يقول لك انا موحد. نعم المزالة دي كده هاك الادلة تجيب التفسير تجيب بعد ذاك الحديث تخطه تجيب صحيح البخاري بعد يضحك بك. عضوا عليها بالنواية أو تتخلى على المنهج ده أو تبتدع في الدين ده أصلا. حتى وإن واحدين حسوك أو حملوك على أن ما تتنازل أصلا. عضوا عليها بالنواية وإياكم ومحدثات الأمور. معناه بفارق الكتاب والسنة حيث ورطوا الابتداع. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وفي رواية وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة كمان في النار. إلى العلم طوال الصنبط مما يضمن التزام الإيمان والتوحيد الوقوع في الابتداء. وإذا عرضنا دليل من كتاب الله جل وعلا الآية 103 للآية 106 من سورة الكهف قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم. انت عارف معنى ضل سعيهم؟ عبدوا الله. عبادة تمام. الشرط الأول موجود، عبد الله لكن على طريقة غير مجرعة، يعني وضعه في الابتداع. إذا تأملت الشرطين في الآيات تلقاه موجودات. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الشرطين عندهم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. شوف الإخلاص مش موجود، التوحيد مش موجود، لكن وقعوا في الابتداع. ما يمشي بالآية والحديث على فهم السلف الصالح. وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ذلك جزاء جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. انت تلتزم الآية، انت تلتزم الحديث، تصمد على المنهج ده، بعد يستهزئ بك ويسخر بك حاجة حير. ده معناه الابتداء خطير. المسلم لو وقع في الابتداء وان تفادى الشرك بعد ذاك التوحيد والإيمان بيضمر في قلبه. حتى لو ربنا وفقنا ختين الشرك، ختين الابتداع. الشرط الثالث الأخير اللي بيأمر به رب العزة والجلال، البعد عن المعاصي. المعاصي دي أعمل حسابا، مشيت سدرت في المعاصي تلقى بعد ذاك التوحيد والإيمان بعد ذاك خلاص نزل أعمل حسابا. وده يحدث كثير. واحد يقول لك أنا موحد صاحب عقيدة سليمة، تلقى غير الغيبة والنميمة ما عنده شغل. الأحقاد، الأحساد، السرقة، الغش، الخداع، اللف، الدوراء، تعمل حسابك. لازم تزين نفسك بالأخلاق الحميدة حتى اللي بيعاصروك يعرفوها، لأن تقف أمام الله جل وعلا. لكن أنت موحد ومخلص تذر في المعاصي، بعد ذلك شفت الإيمان ده بيخبو نوره. بعد ذلك تلقى نفسك بعد ذلك لا أول لا آخر. وأنا أديك مثلا دليل من كتاب الله جل وعلا، الآية 2 من سورة الأنفال، إنما المؤمنون، إنما للحصر، أي إنما الموحدون أصحاب العقيدة السليمة، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي ارتعدت فرائزهم هيبة وخوفا منه جل وعلا، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. بعد ذلك شوف الأعمال الصالحة، وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أجمع علماء هذه الأمة داير بعد ذلك تزيد الإيمان بتاعك ده، تزداد استمساكا بالتوحيد، الإكثار من الطاعات ده اللي بيثبتك. لكن بعد ذلك أنا وقعت في المعاصي وبقيت ما أكثر من الطاعات، بعد ذلك الإيمان بيقضي. كما نص حديث أبو هريرة في سنن الترمذي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن العبد، والمقصود بالعبد منه المؤمن الموحد المخلص، إذا أخطأ خطيئة وقع في معصية نكتت في قلبه نكتة سوداء. خيل ذا الموحد صاحب عقيدة سليمة وقع عليه في محصية، هذيك بيت ما شكر عيها برا عاين وما استغفر وتاب، النقطة السوداء تتخطى في القلب. فإن تاب واستغفر الله صغل قلبه، معناه أهل التوحيد تبعا لمحمد صلى الله عليه وسلم. إذا كان قدوة الموحدين، الجلسة الواحدة لو كان قاعد وما معه واحد من الصحابة، اللهم اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم 100 مرة، الليلة يندر تلقى واحد موحد يملى الفراغ بتاعه كما كان يفعل الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. بل ربما تجد واحد نصف ما يحترف بتخصيص اصلا، فاتين نفسه بشنو قمة شنو الكمال. اجل ذلك لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة بقول ده معناه انت موحد ما اكملك. اصبح تتورط في المعاصي يا اخي، بس لا تتورط في المعاصي كثر، اصل لا في غيبة لا في نميمة. ليس المؤمن بالطعام ولا اللعان ولا النمام ولا الفاحش البذيء، المؤمن طوالي بيغتنم شنو الأفراد بتاعته، عارف روحه كل معاصي كل مسالك، أي ذلك بيكثر شنو من التوبة والاستغفار. فإن تاب واستغفر الله صغل قلبه يعني نظر، وإن زاد زيد عليها يعني معناه المؤمن الموحد إن سدر في المعاصي وأهمل التوبة والاستغفار النقطة السوداء دي بتعم القلب كله. فإن زاد زيد عليها حتى تعلو يعني تغطي قلبه، وذاك هو الران الذي قال الله فيه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذن الران هو الزم مع الزم مع إهمال التوبة والاستغفار حتى يسود القلب. فإذا سود القلب بيحضر شنو يا أحمد؟ انطمطت البصيرة. تخيل واحد تلقى واحد صاحب عقيدة سليمة مخلص زي الشمعة فجأة بقى لا أول لا آخر، تلقاه ربما سدر في المعاصي، حياتي يوم كله غيبة ونميمة وهاس سرقة غش خداع استحلال المحارم، يبقى لا أول لا آخر. إذن الذين آمنوا ولم يلبسوا من فخيات هذه الآية الكريمة تحذير للمؤمنين ألا يضمر التوحيد والإيمان في القلوب. عايز الإيمان والتوحيد بس ما يضمر في قلبك بس يتفادى الشرك طول ما أنت حي، وصل ما تضغط في الابتداع وبقدر الإمكان شنو تفادى الوقوع في المعاصي بإذن تعالى تعيش على خير وتموت على خير وتبعث على خير. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على حسن.